تفسير الآية 163 من سورة آل عمران، يقول تعالى: هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. أي الناس المحسنون منهم الذين يتبعون رضوان الله، والمسيئون الذين يبوؤون بسخط من الله، درجات أي مراتب ومنازل مختلفة عند الله تعالى، أي في علمه وفي حسابه يوم القيامة بكل عدل بلا أي ذرة ظلم، درجات في دنياهم وأخراهم. فالمحسنون في كل خير ورضا وأمن وسعادة في حياتهم الدنيا من فضل ربهم وكرمه عليهم بسبب قربهم منه وتوفيقه وتيسيره لهم وعملهم بأخلاق إسلامهم. وكلما ازدادوا قربا وعملا كلما ارتفعت درجات سعاداتهم، ولو ابتعدوا وتركوا دينهم قلت وتعسوا بمقدار بعدهم عنه وتركهم له. ثم لهم ما هو أتم وأعظم وأخلد من الخير والسعادة في الآخرة على حسب درجات أعمالهم الدنيوية، حيث جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. والمسيئون في المقابل لهم في الدارين كل شر وتعاسى بما يناسب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم، حيث هم في دار الدنيا بكل قلق أو توتر أو ضيق أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة في كل ألم وكآبة وتعاسى بدرجة من الدرجات وبصورة من الصور. ثم لهم حتما في الدار الآخرة نار فيها ما هو أشد ألما وعذابا وتعاسة وأتم وأعظم. قوله تعالى: والله بصير بما يعملون، أي والله يراهم ومطلع على أعمالهم ويعلمها بتمام العلم والرؤية، ولا يخفى عليه شيء في كل كونه ومن كل خلقه، فهو يعلم السر وما هو أخفى منه، وسيجازيهم عليها بعدله بما يستحقون في الدنيا قبل الآخرة. فليجتهد العاقل إذن في رفع درجاته بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام.